بسفره، وكان إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، فإذا زالت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، ولم يكن من هديه الجمع راكبا ولا حال نزوله. نعم، إذا كان مستمرا صلى الله عليه وسلم ما كان، ولكن إذا كان جالس ما كان، كان يصلي كل صلاة في وقتها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في عرفات لما كان في حالة سفر صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، ولما كان في منى صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولكنه يقصر الرباعية. كذلك أيضا لما نزل في الأبطح قبل الطلوع إلى عرفات كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم في الرباعية، وكذلك لما رجع من منى صلى كذلك يصلي ركعتين حتى وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كان له حزب لا يخل به، وكان لا يخل به. كان له حزب لا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا حرفا حرفا، ويقطع قراءته آية آية، ويمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ في أول القراءة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان يحب أن يسمع القرآن من غير. كان صلى الله عليه وسلم هدي في قراءة القرآن أن له حزب، يعني له راتب كل يوم قراءة شيء معين لا يفوته، فكان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم، فكان له حزب معين لا يتركه كل يوم يقرأه صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بخشوع وبترتيل وتفهم لما يقرأه صلى الله عليه وسلم، فيمد حروف المد ويقف عند آية الرحمة ويسأل الله من فضله، ويقف عند آية العذاب ويسأل الله ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من عذابه. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم في قراءته عليه الصلاة والسلام، فكان له راتب معين، وكذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع إلى غيره، يستمع القرآن من غيره عليه الصلاة والسلام، كما أمر أبي رضي الله عنه يقرأ عليه. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر ابن مسعود فقرأ وهو يسمع وخشى حتى ذرفت عيناه، وكان يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضعا ومحدثا إلا الجنابة. كان يمنعه عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن إلا إذا كان عليه جنابة، أما إذا كان محدثا كان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن وهو جالس، يقرأ القرآن وهو ماشي، يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، كما كان يذكر الله. والقرآن من ذكر الله، بل هو أفضل أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يذكر الله على كل أحيانه، إلا الجنابة هي التي تمنعه من قراءة القرآن، لكن لا تمنعه من الذكر من التسبيح والتهليل ولو كانت عليه الجنابة، لكن قراءة القرآن ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وهو جنوب، أما إذا لم يكن جنوب فإنه يقرأ في كل الحالات صلى الله عليه وسلم. وكان يتغنى به ويرجع صوته. نعم، وكان يعني ربما فعل ذلك لأنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل وهو يقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، يتذكر هذه الآية، ولأن هذا هو سببها، ولأنه في حال الفتح فيتذكر ما حقق الله له من النصر المبين، فكان صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، وكان يردد صوته عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات المباركات. نعم، وكان يتغنى به ويرجع صوته أحيانا. نعم، أحيانا في بعض الأوقات، ولذلك حفظ عنه حينما دخل مكة وقرأ هذه السورة. نعم، وحكى ابن المغفل ترجيعه ثلاث مرات، ذكره البخاري وإذا جمعت هذا إلى قوله وإذا جمعت هذا أحسن الله. وإذا جمعت هذا إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم وقوله ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن, يعني ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه كأذنه لنبي يقرأ القرآن يتغنى بالقرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله سبحانه وتعالى يستمع إلى أنبيائه عندما يثنون القرآن. نعم. علمت أن هذا الترجيع منه اختيار لا لهز الناقة. نعم, اختيار لا لهز الناقة كما قاله بعض العلماء, قالوا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع صوته بالقراءة ولا كان, إنما فعله من غير قصد من غير اختياره, لأنه كان راكبا على راحلته والراحلة تهز فيتغير صوته ويرتج صوته بسبب هزيز الناقة له. ولكن المصنف رحمه الله رجح لا, قال أن هذا ليس كذلك وإنما كان قاصدا لذلك صلى الله عليه وسلم. وإلا لم يحكه ابن المغفل اختيارا ليتأسى به. نعم, لأن ابن المغفل يسمعه وهو عنده وقال أن النبي كان يتغنى, فهذا عالم أنه كان صلى الله عليه وسلم فعل ذلك اختيارا لا اضطرارا. ويقول كان يرجع في قراءته والتغني على وجهين, أحدها ما أقتضته الطبيعة من غير تكلف فهذا جائز وإن أعان طبيعته بفضل تزيين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا أو لحسنته لك تحسينا. وهذا هو الذي كان السلف يفعلونه وعليه تحمل الأدلة كلها. والثاني ما كان صناعة من الصنائع كما يتعلم أصوات الغناء بأصناف الألحان على أوزان مخترعة, فهذه هي التي كرهها السلف. نعم, كان السلف رضوان الله عليهم يكرهون التمطيط للقرآن ويكرهون أن يقرأ القرآن بتكلف, فهذا هو المنهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال زينوا أصواتكم بالقرآن, فالمصنف رحمه الله قال إن هذا على قسمين. قسم الأول أن يكون الإنسان بسليقته وطبيعته حسن الصوت, فهذا هو المطلوب أنه يحسن صوته ولا ينبغي له أن يترك هذا الشيء الذي أعطاه الله من حسن الصوت من أجل الناس, فهو يقرأه بصوته وإذا استطاع أن يحسنه من غير تكلف فهذا شيء مطلوب, كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما استمع النبي عليه الصلاة والسلام له وهو يصلي في الليل وسمع قراءته وأعجبه صوته فكان يستمع إليه صلى الله عليه وسلم. فلما كان في النهار وأتاه أبو موسى قال له لو رأيتني البارحة أستمع لقراءتك, قال لو علمت أنك تستمع يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا, يعني حسنته لك تحسينا. فهذا هو الذي قال السلف رحمهم الله تجتمع فيه الأدلة والأحاديث. أما ما يفعله بعض الناس كما يفعل في زمان في كثير من قراء زماننا من كونه يقرأ القرآن بتكلف وتعب وربما يعطي المدود فوق ما تستحق من أجل النغمات ومواصلة النغمات والزيادة في المدود وزيادة في التمطيط, فهذا نهى عنه السلف ونهوا فعل هذا. فكذلك في القراءة وكذلك في الأذان, كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا سمع المؤذن يؤذن ويمطط صوته بهذا كان لا يجيبه, يقول هذا الأذان ليس بسنة فلا نتابعه على ذلك, ما كان يتابعه. فكذلك مثلا في الأذان أو في القراءة الذي فيه تكلف وفيه خروج عن ألحان العرب, ولذلك جاء في بعض الأحاديث اقرأوا القرآن بأصواتكم وألحان العرب ولا تقرأوه بألحان الأعاجم, فهذه دخلت على المسلمين من الأعاجم كونهم مثلا يمططون القرآن ويبالغون في الإظهار ويبالغون مثلا في الإدغام ويبالغون, هذه مبالغات لأن غير العرب ألسنتهم ربما يشق عليهم النطق بالعربي فهم يعلمون لذلك ويفخم لهم من أجل أن يتلقى ثم يأخذ ذلك طبيعة له, وهذا ما ينبغي, بل ينبغي أن يقرأه بلحون العرب أصوات العرب ولا يتكلف التكلف المنهي عنه الذي يخرج ربما أعطى الغنة فوق ما تستحق، وربما أعطى المدود فوق ما تستحق، وربما وقف على ما لا يوقف عليه من أجل تحسين صوتها ومن أجل، فهذا هو المنهي عنه. فهذه هي التي كرهها السلف، وأدلة الكراهة إنما تتناول هذا. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة المرضى. مبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله.